بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 56 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. نستأنف هذا الدرس بعد الحج، بعد عطلة الحج، وهذا أوان بدء الشيخ في وصف الجنة. وتذكرون أننا قلنا في أول درس أن وصف الجنة وما يتعلق بها ذكر الشيخ أنه ما يوازي في بحر 700 بيت. ونسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. لا شك أن من يقرأ هذا الأمر أيها الأحبة أولا يفرح ويرجو ويأمل، وفي هذا عدة للحادي الذي يحدو السير إلى هذه الجنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى سلوك طريقها. فنبدأ على بركة الله في بداية ما يتعلق بأمر الجنة. يقول رحمه الله فصل، وبالمناسبة وصلنا إلى البيت 4931. قال فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريقا مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن متواني، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك دون لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني، لا يلهينك منزل لعبت به أيد البلا مذ سالف الأزمان. إذن الشيخ رحمه الله من أول بيت في وصف الجنة يحث كل مؤمن ومؤمنة، وهو يقول في ميميته الشهيرة: يا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، إلى آخر ما ذكر في ميميته. ومضمون ميميته في وصف الجنة هي يلتقي مع مضمون كلامه هنا في النونية، لكن النونية هي أوسع وصفا في أمر الجنة. ثم يقول: أنت ما تدري من تخطب، لو أنك علمت فعلا، وهذا فيه تنبيه ولفت نظر للإنسان، لو أنك علمت من خطبت وما تحويه هذه الجنة ما التفت لا إلى هذه الدنيا ولا إلى زخرفها ولا إلى الهوى ولا إلى ما يشغلك عنها. وأنا بدوري أنا ابن القيم وصفت لك طريقها، وصفت لك ما فيها، فيها القصور والدور، وفيها البكار الحسان، واجعل صيامك هذه الدنيا مثلك، كن فيها مثل إنسان يصوم رمضان. متى ينتهي من صيام رمضان وفرحة تتم بأي يوم؟ يوم العيد، يوم الفطر. إذن خلي يوم فطرك هناك في لقاء الرحمن، كأنه يذكرنا بقول بلال رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ثم يقول: هذه دار ذات أمان، أما دارك هذه دار مخاوف. وقد صدق، من أيها الإخوة لا يرى المخاوف في هذه الدنيا من كل شيء؟ خوف المرض، خوف العدو، خوف الفجأة، خوف، لكن تلك أمان لا خوف منه، لا خوف فيها على الأطلاق، وشباب لا يهدده هرم، وصحة لا يهددها سقم، وسعادة لا يهددها ملل. إذا كان ورد إن من يتكي على الأريكة 40 سنة لا يمل، وأنت جرب أرائك الدنيا مهما كان لا يمكن تمر دقيقتين إلا وأنت تتململ يمنة ويسرة، لكن تلك إلى 40 سنة، لأن هذا النعيم هو الذي ينطبق عليه ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وما ورد في الأحاديث سواء القدسية أو النبوية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذا هو اللي كل ما أتأمل يا إخوة المقطع الأخير، ولا خطر على قلب البشر، أقول في نفسي أنا لا أفهم من هذا النص إلا أن الإنسان لو أوتي كل ذكاء العالمين وجلس يرسم من الخيال في نعيم الجنة لن يصل إلى هذا. أمر حجبه الله لا يمكن أن يصل إليه عقل بشري. لذلك ما دام لن يصل إليه عقل بشري، هنا ترجع إلى أن كيف أن الإنسان يقعد 40 سنة ما يمل، لأنه الإنسان تفكيره محدود وخياله محدود في هذه الدنيا، لكن هناك أمر فوق ما تخطر على عقول البشر. نسأل الله أن نكون جميعا من أصحابها. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان، هي الدنيا. ولذلك من سره يوم ساءته أزمانه فيها، نسأل الله السلام والعافية. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى للكفران. يعني الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ولهذا تجد أن الكافر يعني يتمتع فيها بما شاء، حتى ترى حتى على المسائل الظاهرة تجد أن في البلدان الكافرة أشياء لا إذا رآها الإنسان أو قرأ عنها لا يتذكر إلا هذا الوصف النبوي الكريم: الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن. سكانها اللي هي الدنيا، الآن وصف لك هذه الدنيا، سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. 3 أصناف هم أنجس سكان في هذه الدنيا. أما أهل الجهالة فمن ليس عندهم علم، وأما أهل البطالة فمن ليس عندهم عمل، وأما أهل السفاهة فالذين لا علم ولا حكمة، نسأل الله السلام والعافية. وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. أنت ترى هذا عيانا بيانا، أناس وصلوا في المخترعات العلمية والطبية والأسلحة العسكرية إلى أشياء مذهلة شيء بالرأس، وفي أبسط الأمور من أجهل خلق الله ربه، لا يعرف لماذا خلقه الله، ولا يعرف دينا ولا يعرف فضيلة، نسأل الله السلامة. ولهذا قال ألذهم عيشا أجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن والإيمان. فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عمرت بهم هذه الديار وأغفرت منهم ربوع العلم والإيمان، قد آثر الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحب الأمان وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، وقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزمان. فعلا هذا هو حال الشقاء. ولهذا أيها الأحبة ترون وقرأتم وسمعتم كيف أن أناس بسطت عليهم من هؤلاء الكفرة من الدنيا والملذات والأموال، ثم ينهي أحدهم حياته بالانتحار. ليه؟ لأنه يعيش الخواء، لأن الله وينطبق فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة الضنك في ضغط ضغط ضغط إلين يتولد إلى الانفجار. لكن تجد المؤمن ولو كان فقير الحال، ولو كان يجد إلا قوت يومه، يعيش في بحبوحة من السعادة، وهو يناجي ربه ويؤدي فرضه ويقوم بما أمر الله به، يعيش في بحبوحة من السعادة والطمأنينة ومعرفة إلى أين، إلى الله المرجع والمصير. أما ذاك فالعياذ بالله ينهم وينهم وينهم وينهم. وهذا الأمر ترى ليس في العالم الغربي يعتبر حديث، لا، أسلافهم وأجدادهم في الحضارة اليونانية، وقد مر معنا ذكر هذا، كانوا أشد قذارة من هؤلاء، فكانوا أوتوا نهما في مسألة الشهوات والملذات إلى الدرجة المقززة، حتى أن ورد في وصف اليونانيين والحضارة الإغريقية أنهم يقيمون الحفر بجوار مكان الولائم العامة، بحيث أن يضعون على هذه الولائم كل ما لذ وطاب، ثم يبدأ يأكل فينتهي إلى نصف الطعام أو نصف المائدة، وهو ما انتهى من يريد أن يأكل منها كلها، ما يريد أن فقط يشبع بطنه، فيذهب والعياذ بالله يتقيأ في هذه الحفرة، ثم يبدأ يستأرف الأكل من جديد. وهذه قمة الانحطاط التي الحيوان لم يصل إليها. حيوان معروف سواء كان يرعى أو يقدم له الأكل، تجد الحيوان يأكل حتى يكتفي، منهم من يستجر ومنهم من لا يستجر، لكن الحيوان لا يصل إلى هذه الدرجة. لهذا صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: إنهم لك الأنعام، هذه مساواة، ثم يأتي الإضراب عن هذه المساواة، بل هم أظل أحط درجة من الأنعام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قدرت مع الأبدان، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق نفس الشيطان. يعني هؤلاء مثل ما يقول الشاعر الآخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. هؤلاء هم هؤلاء المعرضون عن دين الله، هربوا من الرق الذي هو الحرية، وقمة الحرية يا إخوة هي العبودية لرب العباد سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك إنسان ينشد الحرية، فتمام الحرية تكمن في تمام العبودية لرب العالمين. هؤلاء هربوا من هذه العبودية الحقة إلى الرق الذي ينفر عنه كل ذي طبع سليم، وهو رق النفس ورق الشيطان. فأما هذه النفس فأعوذ بالله، نفس الأمارة، تجد في سبيل هواها وفي سبيل شهواتها يعني يبيع نفسه ويكون عبدا رقيقا، والشيطان فأشد وأنكى، يسيره يمنة ويسرة ويقلبه ليلا ونهارا، نسأل الله السلامة والعافية. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم، فقد ارتضوا بالذل والحرمان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذو الكفران، لكنها والله أحقر عندهم من الجناح القاصر الطيران. نعم، لم يسقي. أنا قلت إيش؟ الحديث: لو الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافر شربة ماء. ليه؟ لأنها دنيئة. ولهذا من العبودية التي وقعوا فيها أنهم أصبحوا عبيدا لهذه الدنيا الدنيئة. وأما المؤمن فهو الذي يجعل من هذه الدنيا مزرعة للآخرة، لأن ترى أحيانا فيه شطط عند بعض الناس في مسألة ذم الدنيا وعدم الرؤية بمنظار شرعي صحيح في هذا. الدنيا مزرعة الآخرة، لكن لمن؟ لمن وعى هذا؟ أين تصلي في الدنيا؟ أين توحد الله في الدنيا؟ أين تصل الرحم في الدنيا؟ أين تجاهد في الدنيا؟ أين تصلي؟ أين تزكي؟ أين تحج؟ أين تسبح الله؟ أين تقرأ القرآن؟ أين تذكر الله؟ أين أين أين أين من كل الأمور الصالحة؟ كل هذا تتحقق في الدنيا، لكن لمن عرف هذا الطريق؟ إنما الذم يأتي لمن صرفته هذه الدنيا عما خلق له. فمنظار المسلم للدنيا إذا كان نظر إليها على مطالب الجسد وأماني ما يريد، فهذه العبودية للدنيا، ولن يشبع ولن يروى، ولو سير له واديان ذهب وفضة لم تغى ثالثا، ولا يسعه إلا أن يحشى في فم التراب. أما المؤمن فيرى أنها مزرعة الآخرة. ولهذا ورد في السير كثير من علماء السلف وهو يحتضر بكاءه، قالوا تبكي؟ قال: لا، أنا ما أبكي لأن الموت، لكن أبكي على الهواجر، أبكي على الصلاة، أبكي على قيام الليل، أبكي على قراءة القرآن، أبكي على كذا، أبكي على كذا. فالدنيا مزرعة الآخرة لمن وفق أن يكون زارعا صادقا مخلصا في هذه الزرعة. ولقد تولت بعد عن أصحابها، فالسعد منها حل في الدبران، لا يرتجي منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر الغواني. الدنيا جرت عادتها يا أخي، كما قال الشاعر: من سره زمن ساعة أزمانه، ما ينغر بها أحد. إنسان في يوم من الأيام ملك من الملوك أو رئيس، وشوف أحداث اللي صارت، شوف في ليبيا، وشوف في مصر، شوف في تونس، شوف في غيرها، شوف أناس أين كانوا وأين صاروا، والفقر والغنى. أناس كان لا يملك الواحد منهم يعني لقمة العيش أو قوت يومه، ثم بعد فترة وإذا هو من أثر الأثرياء، والعكس بالعكس. إذن هي دار لا يبقى لها دوام، والذي يتخيل أن هذه الدنيا يبقى لها دوام وعلى حال، هذا واهم، هذا واهم. ولو أنها دامت لغيرك ما وصلت إليك، كما قيل في الأمثال: طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان. ويصير كان يقول الشاعر الذي يقول: جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقذاء والأكدار. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان، أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. إذن هناك عاشق بحق وهو العاشق لهذه الجنة، وهناك عاشق بذلة ومهانة وهو العشق المحرم لما يسمونه العشاق في هذه الدنيا. فكن أنت يا عبد الله ممن يعشق هذه الجنة، فإنها هي الحسنة التي دونها كل حسن، وهي الجميلة ودونها كل جمال. قال: فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. فاسمع إذن أوصافها وصفات هاتيك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. هذه الجنة جمعت الأوصاف الثلاثة. فأولا هي دار السلامة من كل بلاء، واللغة الدائرة بينهم لغة إيش؟ السلام، كل يسلم عليه بتحيتهم يوم يلقونه سلام. وربك الذي خلقها وأنزلهم إليها من أسمائه إيش؟ السلام سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن نكون جميعا من أصحابها. فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين، درجاتها 100 وما بين 2، فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهاني. لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها، فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان، منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازلا بجنان. درجات الجنة يا إخوة، قال الشيخ إنها 100، ويشير هنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. هذا موضوع السهد. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: موقعه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي المسند يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. إذن مسألة درجات الجنة يا إخوة، هذا فضل الله تبارك وتعالى الذي جعل هذه الجنة أشير في القرآن إلى عرضها ولم يشر إلى طولها. فقال الله: جنة عرضها السماوات والأرض، والناس يتفقون في منظور دنياهم أن العرض دائما أقصر من الطول. فإن كان عرضها السماوات والأرض، والسماوات سبعة والأراضين سبعة، وبين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، هذا العرض كم يطلع؟ لا يمكن أبدا لعقل بشري أو آلات إلكترونية في الحاسبة مهما بلغت أن تصل إلى هذا. لهذا لما تستحضر هذا الوصف لا ينشأ عندك التعارض، كيف أن أقل الناس دخولا الجنة أو آخر الناس دخولا الجنة الذي قال أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض ومثلها ومثلها، ثم شك الراوي هل كلمة مثلها 3 مرات ولا 5 مرات؟ شوف مثل الأرض مثل الكرة الأرضية، هذا أقلهم آخر واحد دخل الجنة. ولهذا جاءت الشريعة برفع الهمة في طلب الجنة. يعني بعض الناس يقول أو لأن ذنوبه ترون عليه أنا فقط أريد، كان يذكر بذلك الرجل الذي دار الحوار بينه وبين ربه، يا ربي لا أريد إلا أن تدخلني الجنة ولا أسألك، ويعطيه اليمين أني ما أسألك غير ذلك. فلما أدخله بعد الباب وجلس بعد فترة نسي، قال يا ربي كل الناس أخذ أعطياتهم وأنا لا، قال أنا أعطيت العهد والميثاق، قال ولكن فضلك ونعمتك، قال أما ترى أن يكون لك مثل الأرض ومثلها ومثلها، هل مثلها وردت 5 أو وردت 3؟ فيه اختلاف في الرواية، هذا أقلها. هذا الأمر يا إخوة يعني ما يشكل عليك إذا كان هذا هو العرض، وين مسيرة 500 سنة، وسم كل واحدة من السماوات 500 سنة، وبين كل واحدة واحدة 500 سنة. وردت الهمة يا إخوة أنه لا يكون الإنسان فقط يقول أنا أريد فقط أدخل الجنة وخلاص، لا، هذا الدين دين همة وعلو وسمو. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. هذا فضل الله تبارك وتعالى، أنت تسأل أكرم الأكرمين ما يعجزه شيء، هو البشر اللي تعالى الله ولله المثل الأعلى، حاشا أن نشبهه بخلقه، لكن الناس تجدهم في طلباتهم لملوكهم أو لمن هو أكبر منهم يقول لك أطلب أي شيء بسيط، لا، أنت تطلب ملك الملوك الذي يغضب إذا تركت سؤاله، فيريد أن يرفع همتك أنك اسأل الله أعلى شيء، اسأل الله الفردوس. إذا سألت الله الفردوس من باب أولى تحققت الكيش الدرجات التي قبلها الفردوس، وهذا فضل ربنا تبارك تعالى ما يعجزه شيء سبحانه وتبارك أسماء. درجات الجنة أعد الله بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد الله فيها 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، هذا فضل من فضل الله تبارك وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات 5 وصام شهر رمضان كان حقا على الله يغفر له هاجر أو قاعد أحد ولدته أمه، قلت يا رسول الله ألا أخرج فأوذن الناس؟ قال لا، دع الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض، وأعلاها درجة فيها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. كيف نوفق بين 100 وبين 500 سنة؟ ابن القيم رحمه الله يقول هذه تخضع لمسافة قطع المسافة سرعة أو بطئا، فهناك من يقطع مسافة 500 في مقدار 100، ومن هناك من لا يستطيع أن يقطع مسافة 100 إلا في مسيرة 500. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحابها. قال الشيخ فصل في أبواب الجنة، أبوابها حق 8 أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم ويدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق وذاك خليفة المبعوث في القرآن. أبواب الجنة ثمانية، وورد في وصف هذا الباب كما في حديث لقيط بن عامر قال خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ قال لعمرو إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. هذا الأمر أيها الأخوة يبين أن جند الله المؤمنين الموحدين من ذرية آدم، من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، سيجمعهم الله تبارك وتعالى في هذه الجنة. هذا الوصف للأبواب وما بين باب وباب ومسيرة المسيرة الضخمة، ورد أنه سيكون كظا وزحاما عليه حتى يكاد بعضهم ينخلع خدفه من شدة الزحام. زحام من ماذا؟ من المؤمنين بالله، من الذين أفاء الله عليهم تبارك وتعالى بدخول هذه الجنة. وأنت حين تتأمل البشرية من آدم عليه السلام إلى يرث الله الأرض من عليها، لا شك فيها الفريقان، فيها أصحاب الجحيم وفيها أصحاب النعيم. فأصحاب النعيم بعد أن تنتهي مشاهد يوم القيامة المعروفة من الحساب والصراط والميزان وما إلى ذلك، ويفصل الله بين الخلائق، ينصرف الناس إلى هذه الجنة، المؤمنون إلى هذه الجنان، فيكثر الزحام مع أنها ثمانية أبواب، وبين الباب والباب هذه المسافة الهائلة الطويلة، إلا أنها ستكون شديدة الزحام لكثرة المؤمنين. وشوف من أول النعيم الذي الإنسان يعني يقول هذا فضل الله، هذا فضل الله. أنت الآن في الدنيا لو رحت لأي مدينة لأول مرة وقيل لك أنك فيها بيت، ما لم يكن معك دليل يوصلك إلى هذا البيت ما يمكن تهتدي له. أهل الجنة اهتداء، يلهم كل واحد منهم أنه من يوم يدخل الجنة يذهب إلى بيته الذي أعده الله له أهدى منه إلى بيته في الدنيا. ما يحتاج ليه؟ هذا فضل الله، هذا النعيم، هذا النعيم. فيهتدي إلى بيته وإلى أمواله وإلى أزواجه وإلى حوره وإلى كل ما متعه الله أهدى منه إلى بيته في الدنيا. هذه الأبواب الثمانية يا إخوة، أعلاها كما قال الشيخ باب الجهاد، وكل باب من أبواب الخير له باب من أبواب الجنة. باب الريان باب الصائمين، باب الصلاة يدعى منه المصلون، باب الزكاة يدعى منه المزكون، وهكذا. وينادى على أناس من هذه الأمة، ينادى عليه مع كل الأبواب الثمانية، أشار منهم إلى الصديق لما كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقال له الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أو يدعى إنسان من هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يستغرب هذا على صديق هذه الأمة الذي قال صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من زار اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في إنسان لقير لا يدخل الجنة من أي أبوابها شئت. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من صلحاء هذه الأمة ممن سينادى عليه مع الأبواب الثمانية. تجده ينادى عليهم باب الريان لأنه كان من الصائمين، ينادى عليهم باب الصلاة لأنه كان من المصلين، ينادى عليهم باب الجهاد كان من المجاهدين، ينادى عليهم من باب بر الوالدين لأنه كان من البار بوالديهم. إذن هذا يبين لك حديث أن الإيمان شعب، شعب، وأن هذه الشعب تجتمع كلها لتصب في الأبواب الثمانية. شعب الإيمان اللي فوق 70 شعبة أو 60 شعبة هي كلها خلاصتها تؤدي إلى الدخول من أبواب الثمانية الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحابها. قال الشيخ: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. يعني شوف الشيخ في تناولك وصف دقيق لكل شيء في أمور الجنة. 70 عاما بين كل 2 منها قدرت بالعد والحسبان، هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفاني. هو حديث لقيط ابن عامر الذي كنا قبل قليل، الذي قال: خرج وافد للرسول صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله في الجنة؟ قال: لعمرو إلهكنا للنار 7 أبواب، ما من هنا بابان ليسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما من هنا بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. إذا لاحظ بين الباب والباب 70 عام، هذا أمر يعني فوق الخيال، لكن هذا فضل الله تبارك وتعالى. فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما مسيرة 40، رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع، وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني. شوف كيف براعة ابن القيم في مصطلح الحديث، لما يبين لك أن الحديث اللي في المسند له حكم الرفع، هو موقوف لكن لو يقول حكم ليه؟ لأن عند مسلم فكأنه يقول سيأخذ حكم الرفع، يقول في مسند أحمد بالرفع وهو لمسلم وقف. أيوة، هو يقول إنه مسلم هو عنده موقوف وعند أحمد مرفوع. في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره ب3 أيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، ما وما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكذيب. رواه أحمد في مسنده، والحديث الموقوف هو في مسلم اللي فيه عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان. هنا يتبين لك ليش، لأن المتكلم هنا من هو اللي في مسلم؟ عتبة. عتبة بن غزوان يقول أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بعد فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منقلبون عنها إلى دار لا زوال لها، فانقلبوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصارع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كبيض من الزحام. رواه مسلم في كتاب الزهد. الصحابي ما فيه شك أنه إذا قال أخبرنا أو حدثنا أو قال كذا أنه لا يمكن يكون من عنده، فهو في حكم الرفع، وهذا الموقوف في صحيح مسلم. الشاهد يا إخوة أنه مع هذا الوصف إنه ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، ولا يأتينا عليه يوم كبيض الزحام، هذا يبين لك أنك لست وحدك يا عبد الله، لا تستوحش، لست وحدك في هذه الدنيا، معك وسبقك من الأمم وسيلحقك من الأمم من هم على الملة ومن هم على الطريقة المحمدية، وستتزاحم أنت وياهم، ونعم الزحام ذلك الزحام، لأنه زحام يؤدي إلى جنة عرضها السموات والأرض. والإنسان ما دام بزاحم ثم النتيجة أن يخرج من هذا الزحام إلى هذا النعيم، فحي هلا بهذا الزحام، نسأل الله أن نكون جميعا من أصحابه. فصل في مفتاح باب الجنة. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال. انتبه لهذا البيت، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفاني. أولا في البخاري حديث وهب ابن منبه أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ومفاتيح الجنة هي مفتاح ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. هذا المفتاح له أسنان، إن أتيت بمفتاح له أسنان يفتح المفتاح، إن جئت بمفتاح ما لها أسنان ما يفتح لك. أسنانها الأعمال العجيبة. إخوة أنا حبيت أن أشرككم في فائدة بمناسبة ذكر مفتاح الجنة. هذا الإمام رحمه الله ابن القيم كم له فضل على الأمة، في كتابه الرائع حادي الأرواح ذكر 27 مفتاح، أحببت أن أشرككم فيها واسمعكم إياها لأنها مما ينبغي ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن ينتبه لهذه المفاتيح، منها مفاتيح خير ومنها مفاتيح شر. فلخصتها لكم في قوله رحمه الله، وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عيسى في شرحه للنونية. 1 مفتاح الصلاة الطهور، خليك معي انتبه للإسناد. 2 مفتاح الحج الإحرام. 3 مفتاح البر الصدق. 4 مفتاح الجنة التوحيد. 5 مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء. 6 مفتاح النصر والظفر الصبر. 7 مفتاح المزيد الشكر. 8 مفتاح الولاية المحبة. 9 مفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. 10 مفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه. 11 مفتاح الدخول على الله سلام القلب وسلامته، إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض له والفعل والترك. 12 مفتاح حياة القلوب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. 13 مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. 14 مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى. 15 مفتاح العز طاعة الله ورسوله. 16 مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. 17 مفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة. 18 مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. 19 مفتاح النار الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه. 20 مفتاح كل إثم الخمر. 21 مفتاح الزنا الغنى. 22 مفتاح العشق والطلب إطلاق النظر في الصور. 23 مفتاح الخيبة والحرمان الكسل والراحة. شوف الشيخ جايب لك مفاتيح دنيا وأخرى. يقول 23 مفتاح الخيبة والحرمان الكسل والراحة. 24 مفتاح الكفر المعاصي. 25 مفتاح النفاق الكذب. 26 مفتاح البخل الشح والحرص وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله. 27 وهو الأخير مفتاح كل بدعة وضلال الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 27 مفتاح يا أخوة، أغلبها الكتاب في أحد الأرواح، والذي نقلها الشيخ ابن عيسى في شرحه للنونية الجزء الثاني صفحة 475. أي نعم. فيقول الشيخ هذه مفاتيح الخير. لا تلغين هذا المثال اللي هو حديث وهب بن منبه، إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا وهي الأعمال. لماذا ذكر العلماء هذا؟ لأن المرجئة أفسدوا على الأمة بعض النصوص الشرعية، فأخذوا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص، قال لا إله إلا الله ولو لم يصلي ولو لم يصوم ولو. فعلماء الأمة الربانيين رحمهم الله انتبهوا لهذا العام، ولهذا من رد عليهم العلماء ومنهم الإمام البخاري وغيره. شوف كيف تراجم البخاري: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من، وهكذا، ليبين لك أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، وإنما كلمة تزن السموات والأرض أسنانها وحقائقها أن تطبق فيها الشروط السبعة المعروفة، وأسنانها الشرعية هي الأعمال، أعمال الإيمان. لهذا وهب بن منبه رحمه الله لما قال إن أتيت بالمفتاح له أسنان. شوف هذا المثال جربه، هات مفتاح معه ما يمكن يفتح لك أي باب، وإذا أتيت بالمفتاح له أسنان من أول بدأ يفتح لك باب. فهذه ولهذا ليش ورد إنه من كان من باب الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من باب الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من باب الزكاة نودي من باب الزكاة، ومن كان من باب الحج نودي من باب هذه تدل على إيش؟ هذه أسنان وأعمال الإيمان التي افترضها الله على خلقه، فهي كلها تحت مظلة لا إله إلا الله، هي مقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. ولهذا لا إله إلا الله ليست كلمة كما يقول المرجئة تقال باللسان ولا يكون لها من ما يصدقها بالعمل، بل من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا لمقتضياتها بعيدا عن نواقضها، هذا هو الذي يدخل بها الجنة، نسأل الله أن نكون من أصحابها. قال الشيخ فصل فصل في منشور الجنة التي يوقع به صاحبها، في خطاب لابد تأخذه اعتماد دخولك الجنة. هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولي الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان، مجاور المنان ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان بن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم للسلطان. هذا المنشور يا أخوة، أولا عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول حديث القبضتين، وهذا قدر الله الذي يسلم به الإنسان ولا يدخل في المماحكة في هذا، لأن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، وعلم الله قد وسع كل شيء علمة وحكمة. فقبض سبحانه وتعالى قبضتين وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الثاني الكتابة التي حين يتخلق أو تتخلق النطفة في رحم المرأة، فيرسل الله له ملكا يكتب إيش رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. الثالث منشور الولاية أو دخول الجنة، الذي هو يوم القيامة أن الله يكتب أن فلان ابن فلان من أصحاب الجنة، فحين يمر بالجسر يقول أنا أحمل خطاب رب العالمين، فيدخل إلى الجنة. الصحابة رضي الله عنهم لما سأل، وكانت أسئلة الصحابة رحمة لهذه الأمة، قالوا يا رسول الله هل العمل في أمر مستأنف أم في أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. قالوا فعلى ما العمل أو إيش يفيد العمل ما دام أنك تعرف أصحاب؟ قال شوف كيف التوجيه النبوي، وهذا الحديث دائما إذا استحضرته يزيل عنك الإشكالات الكثيرة في مسائل القضاء والقدر. قال اعملوا، أمر للوجوب، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى هذا الحديث من أجمع ما يشفي غليلك في مسائل القضاء والقدر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من الذي قام بهذه الأفعال الثلاثة؟ العبد. فسنيسره وأما أهل الشقاوة فيسروا لعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. ثم قرأ تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من الذي كان بهذه الأفعال؟ العبد. فسنيسره أسرع. فشفى غير الصحابة رضي الله عنه. فأنت ترى حفظك الله، الله تبارك وتعالى سبق في علمه منهم أهل السعادة وأهل الشقاوة، لكن ما وكلنا إلى علمه السابق. لو أنه وكلنا إلى علمه السابق ما أرسل لنا الرسول ولا خلق لنا أقول ولا جاءنا أمرنا نهي. كون أنه علم لا يحتج في علمه السابق على ما تفعله أنت، وإن كان كل ما تفعله وما لم تفعله كله قد سبق في علم الله تبارك وتعالى، لكن أنت من رحمة الله بك أن أرسل لك الرسول وأنزل لك كتاب وخلق لك عقلا تميز بين الخير والشر. فتجد الإنسان يصلي وتجد الآخر يقطع الصلاة، وتجد أن الإنسان يجتنب ما حرم الله وآخر يرتكس فيما حرم الله. فكن أيها الإنسان المسلم ممن يأتي بأوامر الله ويدعو الله تبارك وتعالى ويضرع إليه أن يكون من أصحاب السعادة ومن أصحاب الجنة. نعم إلا من هديته. نعم، فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.